الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ذكر المؤلف تحت هذا الباب باب دعاء طرد الشيطان ووساوسه، ذكر الاستعاذة والأذان، وقد مضى في الليلة الماضية ذكر الأحاديث التي تدل على ذلك، وذكر الثالث من ذلك والأخير قال الأذكار وقراءة القرآن، وذكر في الهامش الحديث لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وذكر أن مما يطرد الشيطان أذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ، وأذكار دخول المنزل والخروج منه، وأذكار دخول المسجد والخروج منه، وغير ذلك من الأذكار المشروعة مثل قراءة آية الكرسي عند النوم والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له حرزا من الشيطان يومه كله. قال وكذا الأذان يطرد الشيطان. كل هذا قد مضى الكلام عليه في أذكار الصباح والمساء وما يقال عند النوم. أما ما يتعلق ب قراءة سورة البقرة فقد جاء ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر يعني خالية من الذكر والطاعة وقراءة القرآن فتكون كالمقابر، وهذا بأي اعتبار؟ يحتمل أنه باعتبار أن الموتى الذين هم سكان القبور والمقابر ليس لهم قراءة ولا ذكر ولا اشتغال بعبادة، وإنما انقطعت أعمالهم وصاروا مرتهنين بما قدموا، فالمقابر ليست بموضع عمل لهؤلاء الذين يقطنونها. ويحتمل معنى آخر أن المقابر ليست موضعا للعبادة يتقرب إلى الله عز وجل وتتحرى العبادة فيها، وهذا معنى صحيح، لأنه لا يصلى في المقبرة، لا يصلى إلى القبور، كذلك لا تتحرى الصدقة في المقبرة ولا قراءة القرآن في المقابر، وإنما المشروع هو أنه إذا زار المقابر يقول ما ورد السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخر ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويحتمل معنى آخر لا تجعلوا بيوتكم مقابر أي لا تدفنوا فيها موتاكم، ولكن هذا المعنى بعيد هنا في هذا الحديث، ولكن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، هذا يدل على أن المقصود ليس كما ذكر من أن ذلك لنهيهم عن دفن موتاهم في البيوت، وإنما المقصود ألا تخلى هذه البيوت من ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة فيها. ولهذا قال إن الشيطان ينفر، فإن هنا تدل على التوكيد وهي تدل على التعليل أيضا، وهذا من معانيها إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ينفر من البيت يعني يفر من البيت الذي تقرأ فيه هذه السورة. فسره بعض أهل العلم أنه ييأس من إغواء أهله بسبب ما يقرأ فيه من هذه السورة، أو لما يرى من جدهم واجتهادهم وطاعتهم وعبادتهم وقراءتهم لهذه السورة العظيمة، وخصت هذه السورة لمزايا لا تخفى، فهي أطول سور القرآن وفيها من أسماء الله الحسنى الشيء الكثير، وكذلك أيضا الأحكام، حتى قال بعضهم فيها 1000 أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر. أكذا قال بعض أهل العلم وليس سورة من القرآن تحوي ما حوته سورة البقرة بما فيها من هذه التفاصيل في العقائد والأحكام وما فيها من الحكم وضرب الأمثال ودلائل البعث وقدرة الله تبارك وتعالى عليه. سورة البقرة فيها من الأدلة والبراهين على البعث والنشور والبراهين على قدرة الله وعلى وحدانيته. كذلك ذكر الله عز وجل فيها من المواعظ والوقائع والأحوال العجيبة، كذلك أيضا البراهين والمعجزات ودلائل صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفيها أيضا خبر الشيطان مع أبينا آدم حينما خلق الله آدم وأمر الملائكة بالسجود، وأن إبليس أبى ثم بعد ذلك أبعده الله عز وجل ولعنه وطرده من رحمته، وهبوط آدم وحواء وإبليس إلى الأرض، ومبدأ هذا الابتلاء الذي صار مع الشيطان وحزبه وجنده وأوليائه وما يوسوس به إلى بني آدم ويزين لهم من الكفر والكبائر والمعاصي وما إلى ذلك. كل هذا قد تضمنته هذه السورة وغيره كثير، فهي سورة عظيمة وفيها آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد مضى قول ذلك الشيطان الذي كان يحثو من تمر الصدقة في خبره مع أبي هريرة رضي الله عنه، ذكرنا خبره مع غيره، قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. إذا كان هذه آية واحدة في سورة البقرة لا يقربه شيطان حتى يصبح، فكيف بقراءة سورة البقرة كاملة؟ وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضى الكلام عليه في قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة، قال من قرأهما في ليلة كفتاه كفتاه، وقد مضى الكلام على قوله كفتاه، بعضهم يقول كفتاه من كل ما يتخوف من الشيطان، شياطين الإنس والجن والهوام وما إلى ذلك، وبعضهم يقول كفتاه يعني من غيرهما من الأذكار والأوراد التي تقال عند النوم. وهنا قد حذف المتعلق، والأصل أن حذف المتعلق يفيد العموم، يمكن أن ذلك يكفيه جميع ذلك، فهذا لعظم هاتين الآيتين. فإذا كان هذا بعض ما تضمنته سورة البقرة، كذلك أيضا ما يتصل بالسحر، وهي من الآيات التي يرقى بها من ابتلي بالسحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فكل ذلك مما بينه الله تبارك وتعالى في هذه السورة، فإذا قرئت في دار فإنه لا يقربه شيطان، جاء هذا بهذا الإطلاق في هذا الحديث من غير تقييد. ولو بقينا مع هذا الحديث بمفرده فإن ذلك قد يفهم منه أنه يكفي في العمر مرة أن تقرأ في هذه الدار ولا يقربها شيطان، ولكنه جاء في الحديث الآخر ما يدل على أن ذلك مقيد بثلاثة أيام، لا يقربه شيطان 3 أيام. ولذلك يقال بأن المطلق وهو حديث الباب محمول على المقيد الذي هو الحديث الآخر الذي قيد ذلك به في 3 أيام، هذا مقتضى الصناعة الأصولية، والله تعالى أعلم. وهذا النفور، الشيطان يفر ينفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة، معنى ذلك أنه لا يتسلط على أهله بأي نوع من التسلط. ومن ثم فإن الآثار ما يفعله الشيطان بالناس تتلاشى وتذهب، الإغواء بالمعصية والمنكر والشر، لكن تبقى النفس الأمارة بالسوء والهوى. أما إغواء الشيطان فإن الإنسان يتخلص من ذلك، لا يقربه شيطان، ينفر الشيطان. وكذلك أيضا فإنه يتخلص من أذاه الذي يقع على بدنه، والذي يقع على ولده، والذي يقع على متاعه. فإن الشيطان يفعل ما يفعله من أنواع الأذى، أذى بالإضافة إلى ما قد يقع من أذى الشياطين بسبب أعمال أخرى يقارفها السحرة نحو ذلك، أذى بالإضافة إلى ما يتعلق بمشاركته في طعامه وشرابه ونومه ومبيته ونكاحه. فالشيطان لا يقرب البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. لو أتيت بحرس الدنيا وجعلت هؤلاء الحرس، أول هؤلاء الحرس دائرة على بيتك، وآخرهم في أقصى المعمورة دوائر يحيطهم بالبيت، لم يمنعوا دخول شيطان فيه، لأنهم لا سلطان لهم على هؤلاء، ولا يستطيعون رؤيتهم ولا منعهم. اقرأ سورة البقرة 3 أيام لا يدخل شيطان. هل يوجد شيء يداني هذا أو يقاربه أو يماثله؟ كلا والله، ولكنها كنوز نغفل عنها ولم نعرف قدرها. ثم بعد ذلك تكثر الشكاية من تسلط الكوابيس، الفزع عند النوم، الأحلام المزعجة التي تكون من تسلط الشيطان، الخواطر والوساوس السيئة التي تقلق الناس وتزعجهم وتورثهم الغم والهم والحزن والمخاوف بأنواعها، المشكلات الأسرية التي تكون بسبب نزغ الشيطان بين الرجل وامرأته أو ولده أو نحو ذلك، تطيش العقول بلحظة لأتفه الأسباب، وأحيانا من غير سبب يدخل هذا الرجل وقد استشاط غضبا لأمر في الخارج أو لتقلب مزاج من غير سبب معين، فيصب هذا الغضب على هؤلاء المساكين من زوجة وولد، ثم بعد ذلك ينزغ الشيطان بينهم فترد عليه هذه الزوجة بكلمة، ثم بعد ذلك يكون ما يكرهون جميعا فيرمي عليها الطلاق بأي صيغة كان، ثم بعد ذلك يتندمون ويبحثون عن من يجيب وعمن يجدون عنده المخرج. قصدت أو لم أقصد، أنا ما قلت كذا، أنا قلت كذا، أنا كنت غاضبا، أنا كنت كذا. وبعض النساء تذكر أنه لربما طلقها عشرات الطلقات بكل مرة ينزغ الشيطان بينهم فيرمي الطلاق. فهذا يغري به الشيطان، ونحن نعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبليس وجنوده حينما يوصلهم ويبعثهم، فيأتون ويخبرونه عن إنجازاتهم، فهذا يأتي يقول فرقت بينه وبين امرأته. فهذه من أعمال الشياطين، وليس كل ذلك يكون من الشيطان، لكن قدر كبير من هذا هو من عمل الشيطان. كذلك ما يحصل من التفرق بين الناس في مودتهم ومحبتهم، وقد يكون الإنسان يغلق عليه بابه ويسلم من كثير من الشر، اليوم لا يسلم، لأنه معه هذا الجهاز بيده. فهذه المجموعات من القرابات، الأسر، الأصدقاء، الأصحاب وما إلى ذلك، ينزغ الشيطان بيده فيكتب كلمة فيرد الآخر بكلمة، ثم تقع الوحشة والقطيعة. وبعضهم يقول بأنه طلق امرأته عبر هذه الأجهزة، عبر هذه الوسائل، ردت بكلمة موحشة فأجابها بالطلاق. فهذه أصبح الإنسان حينما يغلق عليه بابه ولا يسلم أيضا، وقد يغريه بفتح مواقع الشبهات فتعلق في قلبه ويقع في قلبه الشك، أو يغريه فيفتح مواقع الشهوات ثم بعد ذلك يرى ما يمسخ الدين والفضيلة والأخلاق فيذهب ذلك وينسى في سكرة تتحرك معها الغرائز وتتوقد، فيرى الإنسان ما لا يحل له النظر إليه، ثم بعد ذلك يحاول أن يتوب وقد لا يستطيع، والشيطان يحركه ويغريه في ذلك كله، والله عز وجل نهانا أن نتبع خطوات الشيطان. خطوات، اقرأ هذه المقالة فقط، انظر إلى فقط هذه الصورة، فإذا قرأ المقالة تبعها مقالة أخرى، وإذا نظر إلى هذه الصورة فإن أختها تدعوه أيضا للنظر فيها. وهكذا الذنوب والمخالفات والمعاصي أيها الأحبة، فإن بعضها آخذ بحجز بعض، فإذا أخذت بالأول قادك إلى ما بعده كالسلسلة. خطوات الشيطان، خطوات وليست خطوة واحدة، ليس المنتهى عند مشهد واحد أو مقالة واحدة أو تغريدة واحدة تورث الشك أو تورث اضطرام الغرائز في النفوس، وإنما ذلك سيدعو إلى ما بعده، والنهاية في المنتهى في الشبهات أو الكفر بالله عز وجل الذي يودي بصاحبه إلى الخلود في النار. وأما الشهوات فإلى هذه النتيجة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. في هذه النهاية دعك من التزيين الذي يكون قبلها بألوان المزينات والمحسنات من رخاوة القول والغنج فيه، ومن زينة ظاهرة بألوان الأصباغ واللباس والطيب وما إلى ذلك، كل هذا إنما هو مدرجة للهاوية التي وصفها الله عز وجل في النهاية العفنة: فاحشة وساء سبيلا. ساء سبيلا ليس في الآخرة فقط، بل حتى في الدنيا، المهانة والذل والكآبة وذهاب الدين والمروءة والفضيلة وذهاب العفاف وما يورثه من الفقر صلى الله عليه وسلم، وألوان العاهات والأمراض الحسية التي يعي الأطباء بعلاجها. وقعة واحدة يمكن أن توقعه في حفرة لا يستطيع الخروج منها، نسأل الله العافية. فهنا سورة البقرة هذه: يفر الشيطان ينفر، فإذا قرأت كل يوم ولو مجزأة اقرأها على أجزاء. قراءة سورة البقرة قراءة على طريق السرد والحدر الذي لا يتوقف الإنسان فيه، يمكن أن تكون بالقراءة السريعة ساعة إلا ثلث، وإذا كان يترسل بعض الشيء يقرأها في ساعة إلا عشر، يقرأها في ساعة إلا عشر. فلو أنه جزأها ساعة إلا ثلث، جزأها على أجزاء، يجزئها على أجزاء، فيجعل ذلك في بعض النهار في أوله وبعض في وسطه وبعض في آخره، يجعلها في اليوم والليلة لا بأس، في اليوم والليلة. فإذا ابتدأت من هذه الليلة من غروب الشمس فلا تغرب الشمس في الغد إلا وقد قرأتها كاملة. هذا لمن لا يستطيع أن يقرأها في مجلس واحد، فهذا أكمل وأفضل وأبلغ. فإذا كان ذلك بصوت تسمعه أذنك فلا تسأل عن آثارها، تتبدد أوهام الشيطان التي ملأ القلب بها، تتبدد كل التصورات الفاسدة والمخاوف، وتتبدد الأحزان والهموم والغموم، تتجلى مثل السحب إذا كان الإنسان يقرأها ويسمع نفسه. هذه السورة عظيمة لا يمكن أن يقادر قدرها، وأعرف من هذا أشياء كثيرة، وأعرف كثيرين قرأوا هذه السورة فذهبت عللهم وآفاتهم وتصوراتهم الفاسدة والخيالات التي كانت تبدو لهم أيا كان نوعها. ووقع ذلك أيضا لآخرين ابتلوا بأشياء كان يظن أنهم قد أصيبوا بشيء من السحر أو يظن أنهم أصيبوا بشيء آخر، فما كان من قراءتهم لهذه السورة ونفثهم على أنفسهم إلا أن تلاشى ذلك جميعا في مجلس واحد، في مجلس واحد. فأقول هذا التلاعب، تلاعب الشياطين أيها الأحبة في الناس، تلاعب الشياطين في البيوت، هذه المشاكل، هذه المشادات التي في البيوت، هذه الرعونات التي تقع بين الإخوان والأخوات، الشيطان ينزغ بينهم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن، فإن هنا تفيد التعليل أيضا، كأنه يقول لأن الشيطان ينزغ، هذا النزغ ينزغ بينهم، يحركه من أجل أن يتكلم بالشر وما يورث أدود أفعال لا تحمد عقباها. وتجد القتلة صلى الله عليه وسلم للجميع كان مبدأ ذلك كلمة أو غمزة أو حركة أو إشارة، ثم بعد ذلك طاش العقل معه في لحظة غضب أذهب عقله فجنى هذه الجناية التي جعلته يندم ولا ينفعه ندمه في الدنيا، والله المستعان. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يعيذنا وإياكم من الشيطان وشركه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. إذا كان عندكم سؤال، هنا قال سورة البقرة، والأصل أن ذلك يصدق عليها جميعا، بقي لو قرأها في 3 أيام، لأنه ينفر من البيت الذي تقرأ فيه 3 أيام، إذا قرأها كاملة فالشيطان لا يدخل 3 أيام، ثم جزأ قراءة أخرى على اليومين الباقيين، يعني لو قرأها اليوم كاملة 3 أيام ما يأتي الشيطان. فلو قرأ نصفها غدا والنصف الآخر بعد غد، فهنا الشيطان أيضا لا يستطيع الدخول بعد ذلك في ما قرئت فيه سورة البقرة في يوم وليلة لا يقربه 3 أيام قادمة. لكن لو أنه ابتداء قسمها على 3 أجزاء، قرأ اليوم ثلث وغدا ثلث وبعد غد ثلث، هنا البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان في الجزء الأول حينما قرأ ذلك، لم يكن قد قرأ سورة البقرة، وحينما قرأ الثلث الثاني لم يكن قد قرأ سورة البقرة، فلما استتمها يكون قد قرأها. فهذا بيت قرأت فيه سورة البقرة فلا يقربه الشيطان 3 أيام بعدها، بعد كمال هذه السورة، والله أعلم. نعم، كيف؟ كيف؟ يسأل الأخ عن المسجل. أولا أن نحن متعبدون بقراءة سورة البقرة ولها هذا الأثر العجيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة البقرة، وذكر أن أخذها بركة، وأنه لا تستطيعها البطلة وهم السحرة، وكذلك أيضا أمر بقراءة الزهراوين البقرة وآل عمران. فنحن متعبدون، هذه من أجل وأعظم السور، فلا يترك الإنسان قراءتها ويكل ذلك إلى آلة تقرأ بها. لكن لو وجد هذا في جهاز مسجل وقرأت فيه سورة البقرة، ظاهره بناء الفعل المجهول الذي تقرأ فيه سورة البقرة أن ذلك يطرد الشيطان، هذا ظاهره. لكن ليس معنى هذا أن نترك قراءة هذه السورة، بل نقرأ هذه السورة، نقرأ هذه السورة. نحن نتعبد لله عز وجل بقراءة القرآن، ولم ينزل القرآن ليكون مجرد تعاويذ لا نتدبر ولا نقرأ، وإنما نضعه في المسجل من أجل أن يطرد الشياطين. القرآن ما أنزل إلا ليعمل به، فقراءته عبادة، تدبره عبادة، والعمل به واجب. نعم، طيب. لا إله إلا الله، تفضل. كيف؟ لو صلى بها فهذا أبلغ، لو قرأها في صلاة صلى بها الليل مثلا فهذا أبلغ من قراءتها خارج الصلاة. قراءة في الصلاة أبلغ، والقراءة في الليل أبلغ من قراءة النهار. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.